يكفر كفارة يمين، قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو غير الذي هو خير كفرته عن يميني. وفق الله الجميع للعلم النافع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هلا عليكم السلام. يا هلا يا هلا، حياك الله. وعليكم